نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا أو هذه برقية، يقول كاتب البرقية أبو النهل أو أبو النحل، يقول كما أملاها في البرقية، يقول المرسل: عندي وشوشة والقلب يحلف لي بالطلاق بدون قصد، معارضة شديدة والشيطان يعمل لي تشكل، وأنا تعبان خالص ليل ونهار، أفيدوني وفقكم الله، ما هي الطريقة التي أبعد عنها أبعد بها عني وساوس الشيطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ أبو نهل، تقول إن عندك وسوسة وشكوك في طلاق ونحوه، وما هي الوسيلة التي تبعد عنك هذه الوساوس؟ نقول لك يا أخ أبا نهل، بالنسبة للطلاق لا يقع ما دام أن مجرد شكوك ووساوس، فالطلاق لا يقع إلا إذا تكلم الإنسان بلسانه أو كتبه بقلمه، فهذا يقع الطلاق. وما دام أنه مجرد شكوك في القلب أو نية بأن نوى الإنسان على أنه سيطلق زوجته، نواه بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من حديث النفس، وهو نيتك بدون أن ينطق لسانك أو يكتب قلمك، فلا يقع طلاق. أما ما تحس به من الشكوك والوساوس فهذا أحسن ما تعامل به في إبعاد تلك الوساوس عنك، هو أنك تستعمل تلاوة القرآن، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بما يحب، مع مخالطة إخوانك الصلحاء الذين تنتفع منهم وينتفعون منك. فلا ينبغي أن تبقى وحدك منفردا تستولي عليك الوساوس والشكوك وتكون ملعبة للشيطان. ينبغي أن تكثر من قراءة القرآن إذا كنت قارئا للقرآن، وأن تكثر من العبادة من التسبيح والتهليل، وألا تبقى منفردا، بل عليك أن تخالط الناس ولا سيما أهل الخير ومن تنتفع منهم، فبهذا إن شاء الله يزول عنك ما كنت تجده من شكوك ووساوس وما أشبه ذلك، والله أعلم. هذه الرسالة من منصور متعب من وادي الفرع ضواحي المدينة، يقول في رسالته إلى برنامج نور على الدرب هذا السؤال الذي أرجو الإجابة عليه: ما حكم الجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة منفردا؟ أرجو الإفادة عن ذلك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أخ منصور بن متعب من وادي الفرع التابع للمدينة، تقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة جهرا في حق المنفرد؟ لا بأس بذلك، فإنك لو جهرت بقراءة الفاتحة وأنت منفرد ما لم تشغل بذلك غيرك كنائم ونحوه فلا بأس به إن شاء الله، لأن الجهر بقراءة الفاتحة ما هو إلا سنة في الجهرية، وكذلك قراءتها سرا في الصلاة السرية مستحب، كله لا بأس به. لكن لو فرضنا أن إنسانا جهر في الصلاة السرية بأن صلى الظهر وقرأ جهرا، أو صلى العصر وقرأ جهرا لا بأس بذلك لا إنكار عليه. فإذا كان هذا في حق الإمام كما قرره أهل العلم فالمنفرد لو جهر بالقراءة في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر لا حرج عليه ولا بأس به، لكن على أن لا يشغل غيره من جار أو نائم وما أشبه ذلك، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة من الأخ في الله عبد الله أنس قاسم الصلخدي. رسالته تحمل عدة أسئلة ومرسلها من بصرة الشام درعا من سوريا. يقول إنني شاب مسلم ومنذ صغري وأنا محافظ على التعليم، يقول كنت في أكثر الأيام ملتزم ومنها كنت أفرط فيها، وعندما بلغت الوعي الآن ندمت على كل عمل عملته في زماني الماضي، هل تحتسب تلك بعض الأعمال الغير مشروعة علي عند الله سبحانه وتعالى؟ وتلك الأعمال ليست من الأشياء العظيمة التي تكون مشهورة، والآن أستغفر الله على تلك الأعمال أو بعضها، أرجو الإفادة، هل تحسب علي في ذلك أم لا؟ وفقكم الله. يا أخ عبد الله أنس قاسم الصخدي من بصرى درعة الشام، تقول إنه سبق أن عملت بعض الأعمال الغير مشروعة وأنك الآن ندمت، فهل تكتب عليك تلك الأعمال الغير مشروعة التي عملتها؟ نقول لك يا أخ عبد الله أنس قاسم، التوبة تجب ما قبلها، فإن الله يتوب على من تاب، فإذا علم الله منك توبة صادقة فالله يسامحك ويغفر لك، بل عليك أن تتوب وتكثر من الحسنات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات تذهب السيئات وتزيلها، وخاصة مع التوبة والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود، فإذا تبت فما صدر منك فالله يغفره لك ويسامحك ولا يعاقبك، ما دمت أنك تبت توبة نصيحة وعملت الحسنات المذهبة للسيئات، والله أعلم. أيضا يقول أنس قاسم الصلخدي من بصرى الشام أنه نذر منذ 3 سنوات نذر، وفي تلك الفترة لم يقدر تماما على سده لوجه الله تعالى، يقول وقد جمعت بعض النقود أو بعض المال وأردت شراء حاجة للمسجد، هل يكفي هذا وإن كان أقل من النذر أم لا؟ يا أخ عبد الله أنس قاسم الصرخدي من بصرى درعة الشام، تقول أنك نذرت نذرا لله وأنك جمعت بعض النقود التي لا تكفي وتريد أن تصرفها في حاجة من حوائج المسجد. سؤالك يا أخ عبد الله غير واضح، فنذرك هذا لا ندري هل هو نذر مطلق أم نذر معين، وهل هذا النذر لوجه الله أم نذر غير مشروع تريد به وجه الله وهو لميت أو لقبر، فهذا شرك أكبر لا يجوز، ولا يجوز لك الوفاء بالنذر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان نذرك نذر تبرر وطاعة فيجب أن توفي بنذرك، فإن كان ذكرت شيئا معينا أو في جهة معينة يجب عليك الوفاء، كما لو قلت إن شفى الله والدي أو مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، فهذا لا بأس، يعني وشفي مريضك تتصدق بالذي ذكرته ومصرفه للمساكين. وإن كنت نذرت لله تقربا إليه بأن تجعله للمسجد أو لجهة أخرى من طرق البر وأعمال الخير فيلزمك أن توفي بنذرك، هذا إذا كان نذرك معين شيئا معينا وإلى جهة معينة. أما إذا كان نذر مطلق لم تعين شيء ولم تقصد شيء فهذا يجزيك أقل شيء ما دام أنه غير معين ولا معلوم، والله أعلم. هذه الرسالة وردت من عبده أحمد هزاع اليماني، يقول: المكرم المشرف على نور على الدرب حفظه الله، أرجو من سعادتكم أن تعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وأرجو الإجابة عليها. والسؤال يحتوي على صلاة التطوع مثل الوتر والضحى وما أشبه ذلك، هل لها أذان أو إقامة أم لا؟ يا أخ عبده هزاع اليماني، تقول: صلاة التطوع كصلاة الضحى وصلاة الليل، فهل لها من أذان؟ نقول لك: لا، ليس لها أذان ولا إقامة، بل إذا توضأت تصلي ما تيسرك كصلاة الضحى أو بعد الظهر أو في الليل آخر الليل أو في أي وقت كان غير أوقات النهي، فهذا تصلي بدون أذان ولا إقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي لم ينقل أنه كان يؤذن أو يقيم، إنما الأذان والإقامة مخصوصة بالفرائض فقط، أما التراويح والوتر وصلاة التطوع ليس لها أذان ولا إقامة كما قرره أهل العلم، وكما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، والله أعلم. سؤال عبده اليماني الثاني يقول: أني قد سمعت في برامج وأحاديث عدة مرات أن من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 قبل العشاء و4 قبل الفجر، أنه من صلى هذه الركعات يحرم جسده على النار، هل هذه الركعات مضافة إلى الصلاة أم أنها منفردة؟ أرجو الإجابة على ذلك. تقول يا أخ عبد هزاع يماني أنك سمعت أن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها إلى آخره، نقول لك: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع 4 قبل الظهر و2 بعدها، وإن صلى 4 بعدها فلا بأس. وكذلك جاء في الحديث الآخر: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، وفي رواية: من حافظ على 4 قبل العصر حرمه الله على النار. وكذلك 4 بعد صلاة المغرب، فالراتبة بعد المغرب 2، وإن زاد 2 أخرى فحسن، وكذلك بعد العشاء الراتبة 2، وإن زاد 4 فهو أولى. أما الفجر لا، إذا طلع الفجر فلم يكن الرسول يصلي إلا 2، أي راتبة الفجر، إنما كان يتهجد قبل طلوع الفجر، فإن الله أوجب على الرسول قيام الليل كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال أهل العلم مستدلين بهذه الآية أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمته فلم يوجب الله عليهم غير الفرائض فقط، ولكن الرواتب مكملة لما يحصل من النقص، والسنن المطلقة غير الرواتب فهي فضيلة. وفي حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء و2 قبل الفجر حرمه الله على النار، وفي رواية: بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فهذه الأربع غير الرواتب، هذه الأربع غير الرواتب، زيادة على الرواتب، وهي 2 بعد كل فريضة، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أحمد علي الفقيه من كلية الاقتصاد، يقول في رسالته: أرجو عرض أسئلتي في برنامجكم برنامج نور على الدرب، شاكرا لكم جهودكم ولجميع المشايخ المشتركين في الإجابة على أسئلة المستمعين. يقول في سؤاله الأول: عملت عمرة في أشهر الحج شهر ذي القعدة ونويت عمرة فقط، وكنت متردد في تلك السنة هل أحج أم لا، ثم بعد ذلك أردت الحج بعد ذلك وسألت وقالوا عليك دم. وسؤالي هو: ألف، إذا حجيت فما الحكم؟ باء، إذا لم أحج أيضا فما الحكم؟ أفيدوني. يا أخ أحمد علي الفقيه من كلية الاقتصاد، تقول إنك جئت بعمرة في شهر ذي القعدة وأنت متردد هل تحج أو لا تحج، لكن يسر الله لك وحججت، فهل عليك دم بأن تكون متمتعا؟ نعم، الصحيح أن عليك دم لأنك متمتع، وإن لم تنوي التمتع عند إحرام العمرة كما هو اختيار الموفق صاحب المغني وغيره. وإن كان المذهب لا تكون متمتعا إلا إذا نويت التمتع، أما إذا لم تنوي ناوي العمرة فقط ثم حجرت وأنت لم تنوي لم تكن بهذا متمتعا ولا دم عليك، هذا هو المذهب. لكن الصواب أن عليك دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، بعد الفراغ من العمرة أحرموا بالحج، ومع هذا صاروا بهذا متمتعين، فأوجب عليهم الرسول دم، فإن عليهم دم. هذا من جملة ما استدل به القائلون بأن الدم عليه، وما فعلت من أن عليك دم هو الصواب، والذي أفتاك بهذا أصاب جزاه الله خيرا. أما بالنسبة لو لم تحج لا حرج عليك، كما لو اعتمرت في أشهر الحج في ذي القعدة ثم لم تحج لا شيء عليك، لكن الحج أفضل، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن حججت وقد جئت بعمرة في أشهر الحج فإن عليك دم التمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة أبو النهل ومنصور متعب من وادي الفرع من ضواحي المدينة، وأنس قاسم الصرخدي من بصرة الشام، وعبده هزاع اليماني من اليمن، وأحمد علي الفقيه من كلية الاقتصاد. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم. شكرا أيها السادة، ولإخوان المجتمع. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.